إن رأى الإمام مصلحة في تأجيله واستتابته فعل ذلك، لأنه قد يرى المصلحة في هذا. كيف رؤية المصلحة؟ قد يكون هذا الرجل سيدا في قومه وقتله يثير فتنة عظيمة مثلا، وقد يكون هذا الرجل نحتاج إليه، نحتاج إلى المسلمون لكونه ماهرا في صناعة شيء ما مما يحتاجه المسلمون، أو قائدا محنكا في الطائرات الحربية أو ما أشبه ذلك، فيرى الإمام أن يستتاب. فالصحيح من هذه الروايات الثلاث أنه يقتل فورا إلا إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك في تأجيله ثلاثة أيام، فإنه هذا الرجل سيدا في قومه وقتله يثير فتنة عظيمة مثلا، وقد يكون هذا الرجل نحتاج إليه، نحتاج إلى المسلمون لكونه ماهرا في صناعة شيء ما مما يحتاجه المسلمون، أو قائدا محنكا في الطائرات الحربية أو ما أشبه ذلك، فيرى الإمام أن يستتاب. فالصحيح من هذه الروايات الثلاث أنه يقتل فورا إلا إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك في تأجيله ثلاثة أيام، فإنه يستتاب. لكن المشركين في اختيار رسول الله نعم تجر فيهم ما يعرفه، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يجهلون. نعم لا هذا نفعهم عند انتفاء فائدتهم، لأنهم هم يعلمون ما في شك، دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن من قال هذا يعلم الدين بالضرورة؟ نعم نعم أبدا معلوم بالضرورة من الدين للإنسان عارف. الآن كثير من هؤلاء المساكين يعبدون القبور ويدعونها ما يثبت، يعني علماءهم ما ينكرون هذا، بل ربما أنهم يؤيدونهم على هذا الفعل. طيب وش هم غان عالمه مثلا أنه أهل العلم وأن غيره لا ليس بشيء، نعم ثم تابعه صرنا إنكار جاكم؟ والله ما أظنه يعلم بهذا، يعني على الأقل يجب عليه التوقف والبحث، كل حتى الذين وجدوا أباهم على أمة قد يكون بعضهم يرى أنهم هم اللي على الصواب، ما هو مجرد التعصب. نعم نعم نعم إلى أن المستهزئ، هؤلاء المستهزئون يقول نخوض ونلعب، يعني ما قصدنا هذا الشيء، هذا يدل على أنهم عالمون وعلمون أن هذا بأنهم كفر، لكن ما قصدوا، يعني يقول إحنا نلعب السهل، يعني نتحدث حديث الركب كما في الروايات. ها كون الإنسان لا يعذر بكونه لا يدري عن من نتيجة، حتى في الإسلام لو فعل الإنسان معصية هو ما يدري وش نتيجتها، مثل لو زنى محصن وقال والله أنا ما علمت أن زنى حده الرجل، أنا عارف أنه حرام لكن ما عرفت أن هذا الحد، نقول هذا ليس بعذر. ولهذا لم يعذر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان وهو لا يدري ما علم من الكفارة. يمكن كثير من الناس لا يدري أن الكفارة سيام شهر المتبعين ما يجامع في رمضان. هنا. إذا علم أنه حرام هنا كفى. نعم هذا يرونه من اجتهادات، هذا استثنينا إذا رأى المصلحة في ذلك. كيف؟ على ايش؟ الانسان اذا كان ابوه مسلم فواحده مسلم يكون اصلا انه مسلم، نعم اذا اختار الكفر قتلناه انه مرتد. قول رسول كل مولود يولد على الفطره